والمرد السالم والسجن. السجن المراد من السجن يعني السجن المعروف يمنع عنه. مش بعده شو العزو هذا العزو الشيء في الأرض؟ أحسن الله عليكم. ونفيهم من الأرض معناه أن يغربوا عن البلد، وهذا في الأزمنة السابقة. أما في هذا الزمن فلا يفيد النفي لتغير الأحوال، ولهذا ذهب العلماء إلى أن السجن أولى في مثل هذه الحال. طيب ذهب العلماء هنا، بس المراد المراد العلماء هنا، ولهذا ذهب العلماء المعاصرون يعني، هذا هو الظاهر. ولهذا ذهب العلماء إيش؟ ولهذا ذهب العلماء إلى أن السجن أولى في مثل هذه الحال. ولهذا ذهب العلماء المعاصرون، ما قال ما في هذا الزمن يعود إلى العلماء المعاصرون وينظر يعني حسب العلماء يسأل العلماء إلى المجامع الفقهية. المسؤول الكويتية نصوا على هذا أنه يسجن. ها أستاذ ويش مشهور احنا فيها مشهور ان الحبس السجن يعني غالب في السجن يكون هذا عنه اكثر في السجن يكون هذا عن الحنفية هل في السجن هل في الازمنة السابقة يعني اسم الأمرين وتكون مدة النفي في حد الحرابة مستمرة إلى أن تظهر توبته. إيش وتكون إيش؟ العلماء بس المعاصرون ويكتب كما في كذا كما في المجمع الفقهي وكما في كذا وكذا كذا. نعم تغريب عام عن البلد اللي وقع فيه. قال بعضهم قال ينفى ويحبس في بلد المنفي. نعم ينفى ويحبس. لا قتل غيلة هذا يقتل حدا. قتل غيلة يقتل حدا. نعم. نعم لهذا خيال. نعم عليكم. الموسوعة الفقهية الكويتية يقولون إذا كان النفي مجرد تغريب عن بلده فإنه يراقب في تلك البلاد لئلا يرجع إلى بلده ويترك له الحرية في التصرف كاملة في العمل والسكن والمعاملة وصحبة أهله وزوجته وأولاده. صعب المراقب من يراقبه. لا يراقب في البلد المنفى. نعم. أضاف في آخر النتائج أن السجن يكون بدلا عن التغريب عند تعذره، كأن يكون موضع التغريب غير آمن أو لم يوجد بلد يذل أهله متدين إلى آخر. نتكلم عن التغريب عموما، التغريب في حد الحرارة أو التغريب في المدينة، لأن بحثنا عن التغريب بشكل عام. طيب الحنابل يقول ان المنفي يغرب عن بلده ويطارد ويشرد في البلدان، فلا يسمح له ان يستقر في بلد ولا يمكن ان يأوي الى بلد. هذا صعب، من يطارد في شيء هذا؟ لا لا فضل، يحبس ليس في هذا الزمان الحبس بشك. بس نقول نسبة العلماء، هل ذكر في المجامع الفقهية فيها كبر العلماء في، بس يعزى إليهم كما في كذا، كما في المجمع ذكر العلماء المعاصرون شو عندك كيف ذهبوا. وأما في هذا الزمن، وأما في هذا الزمن فلا يفيد النفي لتغير الأحوال، ولهذا ذهب العلماء المعاصرون إلى أن السجن أولى في مثل هذه الحال. كما في المجمع الفقهي وكما في كذا، يضاف يراجع المجمع الفقهي وكما في أحكام هيئة كبار العلماء وغيره، ينظرها هيئة كبار العلماء في هذا وينظر المجمع الفقهي ويعزى إليهم. نعم عليكم. وهذا الحد إنما يقام عليهم إذا أخذوا قبل أن يتوبوا، أما إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم وجاءوا وسلموا أنفسهم فإنه يسقط عنهم الحد، لكن تبقى حدود حقوق العباد. ولهذا قال تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فمن تاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط عنه الحد، وأما من أخذ ولم يتب فإنه يقام عليه الحد. وأما من أخذ ولم يتب فإنه يقام عليه الحد. نعم أحسن الله عليكم. سقوط الحد بالتوبة هو خاص بالمحاربة، كان السارق أو الزانية أو شارب الخمر، هل يسقط عنه الحد إذا تاب؟ نعم يتاب قبل أن يصل إلى السلطان، قبل أن يؤخذ إذا تاب قبل أن يؤخذ، قبل أن يرفع خلاص، يعني حتى لو لم يتب قبل أن يرفع إذا كان أهل البلد أو أهل الحي يعني وبخوه أو مثلا أقاموا يعني وبخوه أو ضربوه كذا ولم يرفع إلى ولي الأمر ما يقبل الحد. وكذلك الشفاعة إذا رفعت في الحد، إذا رفعت الحد إلى الإمام فلعن الله الشافع والمشفع والمشفوع فيها وكذا، إذا وصلت الحد إلى الإمام لابد من إقامة الحد، لكن قبل هذا قبل الحمد لله إذا تاب قبل أن يقضى عليه وسلم نفسه هو فلا غرب الله عام. لكن يبقى يقول أن ماعز سلم نفسه وأمر بإقامة الحد عليه، كان كغامدية فهولهم طلبوا. نعم التخير هو مذهب الجمهور أحسن الله. نعم أسأل الجمهور أحسن الله إليكم. الشيخ سليمان اللاحم في كتابة تفسير آيات الأحكام في سورة المائدة ذكر أن الجمهور قال: وذهب أكثر أهل العلم إلى أن عقوبة المحاربين على قدر جرمهم، وأن لكل رتبة من الحرابة درجة من العقوبة. هذا قوله يعني على الترتيب هو قول الجمهور. نعم صلوا عليكم. ثم قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: